لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صلي وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ثم أما بعد، فمن المنصوبات النداء، باب النداء هذا من المنصوبات. قال المصنف رحمه الله تعالى، نستصحب متن الأجرومية، قال المصنف رحمه الله تعالى: المنادى خمسة أنواع: المفرد العلم، والنكرة المقصودة، والنكرة غير المقصودة، والمضاف، والشبيه بالمضاف. قال: فأما المفرد العلم والنكرة المقصودة فيبنيان على الضم من غير تنوين، نحو يا زيد يا رجل، والثلاثة الباقية منصوبة لا غير. سنفصل هذا بإذن الله تعالى. يقول: باب النداء. فباب النداء هذا، لو سألنا، هذا أسلوب من أساليب اللغة، فمما يتكون أسلوب النداء. إذا أردت أن تنادي فهذا الأسلوب سوف يتكون، هذا الأسلوب من حرف نداء، ثم من تناديه الذي يسمى المنادى، ثم جملة اللي هي جملة النداء. قال الله تعالى: يا نوح اهبط بسلام منا وبركات عليك. فهنا حرف النداء يا، والمنادى هو نوح، وجملة النداء اهبط بسلام منا وبركات عليك. يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة. إذن أسلوب النداء يتكون من حرف نداء، ثم المنادى، وجملة النداء. تعالوا بنا نتعرف على حروف النداء. ما حروف النداء؟ ما حروف النداء؟ يا حرف نداء. حروف النداء يقسمونها حروف لنداء القريب، يعني لو كان من تناديه قريبا منك، هذا القرب إما أن يكون قرب مكان، أو يكون قرب منزلة. فقريب المكان من بجوارك مثلا، تقول له أمحمد، مستعملا الهمزة. وقريب المنزلة تناديه حتى ولو كان بعيدا عنك، فتنزل البعيد عنك منزلة القريب منك، فتناديه بالهمزة أو بأي، كأن تقول: الشاعر قال: أسيد إن مالا ملكت فسر به سيرا جميلا. فابنه أسيد ناداه مستعملا الهمزة، فالهمزة حرف نداء للقريب. كذلك عندما تقول لابنك: أي بني، يا بني، لكنك استعملت الهمزة، إما لقرب المكان لأنه بجوارك تقول له أي بني، أو لقرب منزلته من قلبك فتقول أي بني. إذن لنداء القريب الهمزة، أو نستعمل أي. طب إذا أردنا أن ننادي بعيدا لنداء البعيد، إنما ننادي في الأصل طلبا للمنادى، فأنت تطلب البعيد مستعملا حرفا من الحروف التي المد الصوتي لها طويل، فتقول أيا محمد أقبل، أو تقول هيا محمد أقبل. لقد استعملت آية أو استعملت هيا. وتستعمل يا، فتقول يا محمد أقبل. ويا هذه قد تستعمل لنداء القريب أو البعيد معا، للقريب أو البعيد معا. وهناك حروف للندبة، حرف للندبة، والندبة هذا نوع من أنواع النداء، كأن تقول مثلا ومحمدا، فوهذه حرفه ندبة. فحروف النداء الهمزة وأي لنداء القريب، أيا وهيا ويا لنداء البعيد، وقد تستعمل يا، قد تستعمل لنداء القريب والبعيد معا. وللندبة نستخدم إيه؟ و للندبة. إذن سنستعمل حرفا من هذه الحروف في أسلوب اليوم، وهو أسلوب النداء. ماذا بعد حرف النداء؟ يأتي المنادى. المنادى، فما المنادى؟ ما المنادى؟ هو المطلوب استدعاؤه بحرف بحرف نداء. فلو قلنا مثلا يا آدم أسكن أنت وزوجك الجنة، وقيل لك أين المنادى؟ فالمنادى هو إيه؟ المنادى هو آدم. هذا هو المنادى، مطلوب استدعاءه أو تنبيهه بمستعملين حرفا من حروف الإيه؟ النداء. درس الليلة ينصب على إعراب المنادى، فإن الأصل في المنادى أن يكون منصوبا، ولذلك وضعوه في المنصوبات، وضعوه في المنصوبات. ولذلك يسألون أحيانا، يقولون ما العامل في المنادى؟ يعني عندما نقول مثلا إيه؟ يا أبناء الإسلام أطيعوا الله ورسوله، فأبناء منادى وسوف تعرف أنه منصوب. فما العامل فيه؟ العامل في المنادى فعل محذوف. طب قدروه، قالوا تقديره أنادي أو أدعو. إذن عندما قلت يا أبناء الإسلام كأنك قلت أنادي، أنادي من؟ أبناء الإيه؟ الإسلام، أو أدعو أبناء الإيه؟ الإسلام. لكن هذا الفعل إخواني وأخواتي، هذا الفعل واجب الاستطار أو واجب الحذف، واجب الحذف. أي إذا أردت أن تنشئ أسلوب نداء فلا تقول أنادي أبناء الإسلام، هذا لا يكون نداء، وإنما تكون جملة فعلية، أنادي أنا أبناء مفعول به منصوب بالفتحة والإسلام المضاف إليه. فما دام هذان الفعلان وجب حذفهما، استغنوا عن هذا الفعل بحرف الايه؟ النداء. يا أبناء الإسلام، أيا أبناء الإسلام، فهذا هو العامل في المنادى. كيف نعرب المنادى؟ قال المنادى خمسة أنواع. فكيف نعرب المنادى؟ إعراب المنادى، أنا أقول لك بسهولة ويسر، حسب نوع المنادى يكون إعرابه، حسب نوع المنادى يكون إعرابه. فلا بد أن تعرف أولا أنواع المنادى. فالمنادى قد يكون من هذا النوع: علم مفرد، أو يكون نكرة مقصودة. ما العلم؟ العلم اسم يسمى به الشيء عند وجوده، كاسم الإنسان، فنقول يا محمد، ومثلا فاطمة، يا محمد، يا فاطمة. لكن ما معنى مفرد؟ مفرد هنا يعني ليس مركبا، والتركيب الذي نقصده التركيب الإضافي، ليس مركبا تركيبا إضافيا. فهل هناك أعلام مركبة تركيبا إضافيا؟ نعم. لو قلنا مثلا يا عبد الله، هذا رجل اسمه عبد الله، فهذا عبد مضاف واسم الجلالة مضاف إليه، إذن اسمه مركب، وهذا التركيب تركيب إضافي، وبالتالي سنعربه كما نعرب المنادى المضاف، يكون منصوبا. لكن العلم الذي نقصده هو العلم المفرد، أي ليس ليس مركبا. فمن أعلام الرجال مثلا عبد الله، تقول يا عبد الله، يا عبد الحميد. أو مثلا النساء، امرأة اسمها زهر الروض، هذا اسمها، فتقول يا زهر الروض، علم مركب تركيب إضافي. هذا يعرب إعراب المضاف، وسيأتي إن شاء الله تعالى، لكننا نتحدث عن العلم المفرد. طيب، ما معنى نكرة؟ نكرة يعني ليست معرفة، اسم شائع ليس محددا، ومقصودة يعني نقصدها بالنداء، نحددها بالنداء. إذن معنى النكرة المقصودة اسم شائع في جنسه، في جنسه، يعني ليس محددا، لا نحدده، هذا اسم شائع في جنسه، وهو مقصود. نكرة مقصودة يعني نقصدها ونحددها ونعينها بالنداء. مثال ذلك مثلا إنسان سرقت حافظة نقوده في السوق، فوجد شرطيا أمامه فنادى وقال يا شرطي أنجدني، يا شرطي أنجدني. فلاحظ معي، هذا اسم النكرة، نعم شرطي ليس معرفة، وفي نفس الوقت هو يحدده بالنداء. هل هو ينادي على أي رجل شرطة، أم ينادي على رجل أمامه، رجل معين، رجل معين؟ إذن هذه نكرة مقصودة. فما الحكم إذن؟ الحكم هنا نقول هو مبني على الضم، أو ما ينوب عنه. نريد أن نفهم، يبقى متى يبنى على الضم أو ما ينوب عنه؟ إذا كان علما مفردا. وهنا قال فأما المفرد العلم والنكرة المقصودة فيبنيان على الضم من غير تنوين. تقول يا محمد من غير تنوين، يعني لا تقول يا محمد يا فاطمة من غير تنوين، وتقول يا شرطي هكذا من غير تنوين. وفي التنزيل قال الله سبحانه وتعالى يا آدم يا نوح، وقالوا يا هود ما جئتنا ببينة. أعرب المنادى هنا، تقول هذا منادى مبني على الضم في محل نصب. في محل إيه؟ نصب، لأن محله الإعرابي أن يكون إيه؟ أن يكون منصوبا. فقد قلنا إنما جاءت حرف النداء بدلا من الفعل الذي وجب حذفه، فكأنك قلت أدعو محمدا أو أنادي محمدا، فهو مبني على الضم في محل إيه؟ في محل نصب. طيب ماذا لو كان العلم مثنى؟ فعندي محمد ومحمد وأريد نداءهما، فأقول يا محمدان يا محمدون جمع، فهذا مبني على ماذا؟ مبني على الألف، وهذا مبني على ماذا؟ مبني على الواو. وهذا معنى قولنا أو ما ينوب عنه. ينوب عن ماذا؟ ينوب عن الإيه؟ عن الضم. فما الذي ينوب عن الضم في المثنى؟ الألف. وما الذي ينوب عن الضم في جمع الذكور؟ الواو. فأعرب يا محمدان منادى مبني على الألف في محل نصب، يا محمدون منادى مبني على الواو في محل نصب. لماذا؟ لأن هذا علم مفرد. طب وهذا علم إيه؟ علم مفرد، لأننا لا نقصد بالمفرد ضد المثنى أو الجمع، وإنما نقصد بالمفرد أي ليس مركبا، ليس إيه؟ مركبا، لأنه علم مفرد. طيب تقول يا طبيب متى آخذ الدواء؟ أين حرف النداء؟ يا. أين المنادى؟ طبيب. ما نوعه؟ نكرة. نكرة، هل هذه النكرة مقصودة بالنداء؟ تحددها تعينها أنت بالنداء أمامك طبيب معين؟ نعم، لأنك تقول متى آخذ الدواء، لن تنادي على أي طبيب، وإنما أنت تنادي على طبيب معين. إذن هذه نكرة مقصودة. أعرب طبيب، منادى صحيح، ما حكمه؟ مبني على الضم في محل، في محل إيه؟ نصب. لو سئلت لماذا تقول لأنه إيه؟ نكرة ها؟ مقصودة. إذن النكرة المقصودة اسم شائع في جنسه، شرطي طبيب نكرة، ونحن حين نناديه نقصده ونحدده بالإيه؟ بالنداء. مفهوم هذا؟ جميل. يبقى إذن المنادى إما أن يكون علما مفردا أي ليس مركبا، أو يكون نكرة مقصودة، وفي هذه الحالة نبنيه على الضم من غير تنوين، أو ما ينوب عن الضم كالألف في المثنى والواو في جمع الذكور في جمع المذكر السالم. قال هو والثلاثة الباقية منصوبة لا غير. ما الثلاثة الباقية؟ المضاف، المنادى المضاف، والمنادى الشبيه بالمضاف، والمنادى إذا كان نكرة، النكرة غير المقصودة. مثل لمنادى مضاف. يا أبناء الوطن، لاحظ معي أبناء مضاف والوطني مضاف إليه. أبناء يعرب يبقى أبناء مضاف ويعرب مضاف إليه. يا شباب الغد، شباب الغد الغدي يبقى شباب الغدي، فهذا مضاف ومضاف إليه. طلاب العلم، يا طلاب العلم، طلاب مضاف والعلم مضاف إليه، هذا هو المضاف. طب ما الشبيه؟ الشبيه تلاحظ هنا أن كلمة أبناء عندما أضيفت إلى الوطن، أبناء الوطن، فهذه الإضافة، هذه الإضافة تركيب من كلمتين، واحتاجت الكلمة الأولى إلى كلمة إيه؟ إلى كلمة أخرى. الكلمة الأخرى مضاف إليه فهي مضاف، لكن هنا مثلا ستجد الشبيب المضاف مشتقا مثل يا صاعدا، ثم يأتي بعد المنادى كلمة تخصص أن أقول يا صاعدا السلم ويا صاعدا الجبل، احذر معي صاعدا الجبل، فهذا شبيه بالمضاف، شبيه بالمضاف، مشتق ومنون لا تحذف منه، لا يحذف منه التنوين. والجبل يعني إن شاء الله تدرسون عمل اسم الفاعل، إن اسم الفاعل هذا صاعد عمل عمل الفعل فرفع الفاعل ونصب الايه المفعول، يا صاعدا الجبل مفعول به منصوب وعلامة نصب الفتح. أو تقول مثلا يا ساعيا للمجد، ساعيا للمجد، شبيه بالمضاف لأنه تركب من كلمتين لكننا لا نسميه مضافا. لماذا؟ لأن المضاف تحذف يحذف منه التنوين، وهذا لم يحذف منه ليه التنوين، والمضاف بعده مضاف إليه، هذا ليس بعده مضاف إليه، إنما بعده كلمة تعرب حسب موقعها في الجملة، هنا مفعول به وهنا جار وإيه ومجرور. فلو قلنا يا محمودا خلقه حافظ على هذه الأخلاق الحسنة، فهذا محمودا خلقه، خلقه نائب فاعل مرفوع بالضمة، وسوف تسألني هذا نائب فاعل لماذا؟ إن شاء الله تدرس إعمال اسم المفعول عمل فعله، ومحمود فعله حمد، كأنك قلت يا من حمد إيه خلقه، فهذا نائب إيه فاعل. لا عليك الآن، إنما عليك أن تعرف أن المنادى هذا تركب من كلمتين وهو ليس مضافا وإنما هو شبيه بالمضاف. لو كان مضافا لحذف التنوين ولكان ما بعد المضاف هذا مضاف إيه إليه، لكن رأينا هنا مفعول به جار ومجرور نائب إيه فاعل. كيف تعرفه؟ هو مشتق ومنون ولا يحذف منه التنوين ولا نون المثنى ولا نون جمع المذكر السالم. النكرة الغير المقصودة، إذن المنادى يا شباب نكرة، نكرة، ولكن لا نقصد أحدا بعينه. هذا الذي قال يا طبيب متى أخذ النداء، سوف ينادي يقول يا طبيبا بالنصب هكذا، راعي آداب المهنة، آداب مهنتك، على من ينادي؟ هو ينادي على طبيب معين مقصود؟ لا، لا ينادي على طبيب معين مقصود، وإنما ينادي على أي طبيب. فالنكرة هنا غير مقصودة، النكرة هنا غير مقصودة. يبقى إذا كان المنادى مضافا أو شبيها بالمضاف أو نكرة غير مقصودة، فما الحكم؟ يكون منصوبا. فمتى ينصب المنادى؟ ينصب المنادى إذا كان مضافا أو كان شبيها بالمضاف أو كان نكرة غير مقصودة. فإن كان علما مفردا أو كان نكرة مقصودة بني على الضم أو ما ينوب عن اللي عن الضم. بقي عليك أن يعني تركز في هذا لمعرفة أنواع الإيه؟ أنواع المنادى للحكم إيه الصحيح عليه. هذا سؤال يقول لك عين المنادى، عين المنادى واحكم عليه واذكر حكمه، يعني حكمه الإعرابي الإعرابي. لو قلنا مثلا يا علي متى الامتحان، فكر حتى أنتهي من كتابة الأسئلة. يا رجلان توقف، يا مصريون حافظوا على الوطن، يا معلمين أنتم مشاعل نور أو مشاعل هداية، يا مواطني البلد احذروا الشائعات، يا مقيمي، خلاها مقيمين، يا مقيمين الصلاة الخشوع الخشوع. يكفي لنتدرب سويا على المنادى وكيف نعرب المنادى. السؤال الأول، يا علي متى الامتحان، أين المنادى؟ علي، علي هي المنادى. أحسنتم، علي منادى. ما نوع المنادى هنا؟ علي هذا علم وهو علم مفرد، فما حكمه؟ مبني على ما يرفع به، كلمة علي ترفع بالضمة فهو مبني على الضم في محل نصب. علي، يا علي، يا أحمد، يا نوح، يا فاطمة، يا رجلان توقفا، أين المنادى؟ رجلان، رجلان، رجلان نكرة أم معرفة؟ نكرة، رجلان نكرة، رجلان نكرة. هل هي مقصودة أم غير مقصودة؟ أنت تلاحظ أن الألف والنون علامة رفع، وأن المنصوبة، المنصوبة هي غير الإيه؟ غير المقصودة. إذن هذه، هذه مقصودة. إذن أنت تتصور أن أمامك رجلين وأنت تقول يا رجلان، يا رجلان توقف، هذه نكرة مقصودة. أنا أقول لك المنصوبة اعكس غير مقصودة. إذن المقصودة غير منصوبة، طبعا بالعامية تقول المنصوبة غير مقصودة والمقصودة غير إيه؟ منصوبة. يبقى دي غير منصوبة، تبقى ماذا؟ اعكس، هي غير منصوبة تصير مقصودة، تصير مقصودة. طيب ما الفارق بين أن تقول يا رجلين مثلا، يا رجلين وتكمل جملتك، هذه نكرة غير إيه؟ غير مقصودة. إذن المنصوبة غير مقصودة والمقصودة غير إيه؟ منصوبة. هذه نكرة غير مقصودة. النكرة غير، النكرة المقصودة، المقصودة غير منصوبة. نكرة مقصودة تبنى على ما ترفع به في محل نصب، فهي مبنية هنا على إيه؟ على الألف. يبقى هذا منادى مبني على الألف لأنه نكرة مقصودة. يا مصريون حافظوا على الوطن، أين المنادى؟ مصريون مصريون، ما نوع المنادى هنا؟ نكرة مقصودة، نكرة مقصودة. ما الفرق بين أن تقول يا مصريين حافظوا على الوطن ويا مصريون حافظوا على الوطن؟ هذه النكرة مقصودة، يعني كأن يكون أمامك مجموعة من المصريين فتخاطبهم أنت، تقصدهم بالنداء يا مصريون حافظوا على الوطن. لكن هنا نداء للمصريين لكنك لا تقصد أحدا بعينه، فنداء لجميع المصريين. لو أردت أن تعرب هذا تقول منادى مبني على إيه؟ على الواو في محل نصب. طب تعرب هذا، هذا منادى إيه؟ منصوب بالياء. جاءت يا معلمين أنتم مشاعل هداية، المنصوبة المنصوبة غير مقصودة، هذه نكرة إيه؟ غير مقصودة. أنا أنادي على المعلمين جميعا، يا معلمين منادى منصوب وعلامة نصبه الياء لأنه نكرة غير مقصودة. يا مواطني البلد احذروا الشائعات، أين المنادى؟ مواطني البلد ما نوعه؟ مضاف، هذا مضاف، مواطني البلد. أنت تلاحظ أن هذه الكلمة جمع مذكر إيه؟ سالم، وحقها أن تكون يا مواطنين، أين النون؟ حذفت للإضافة، فهي مضاف والبلد مضاف إليه. هذا مضاف، ما حكمه؟ المضاف والشبيه والنكرة غير المقصودة كل هذا منصوب، فهو منصوب علامة النصب الإيه؟ الياء. لماذا؟ لأنه جمع مذكر إيه؟ سالم. أين النون؟ حذفت النون للإضافة، والبلد مضاف إليه مجرور بالكسرة. يا مقيمين الصلاة الخشوع الخشوعة، لاحظ هنا مقيمين الصلاة، هذا منادى ما نوعه؟ شبيه بالمضاف. ما الذي يدلك على أنه شبيه بالمضاف؟ لو قلت يا مقيمين، مقيمين ماذا؟ الكلمة تحتاج إلى كلمة إيه؟ إلى كلمة أخرى، الكلمة تحتاج إلى مخصص، وهنا لم نحذف الإيه؟ النون، فدل ذلك على أن هذا شبيه بالإيه؟ بالمضاف. يبقى يا مقيمين هذا منادى منصوب علامة نصبه الياء لأنه شبيه بالمضاف. وسوف إن شاء الله تعربون الصلاة مفعول به عندما تعرفون أن هذا مقيمين اسم فاعل يعمل عمل الفعل، يعني تقيمون الصلاة مفعول إيه؟ مفعول به. إذن باختصار شديد، إذا كان المنادى علما مفردا مثل محمد وفاطمة أو محمدان أو محمدون، فهو مبني على الضم أو ما ينوب عنه، كذلك لو كان نكرة مقصودة. أما إذا كان مضافا أو شبيها بالمضاف أو نكرة غير مقصودة ففي هذه الحالة يكون إيه؟ يكون منصوبا. كيف ننادي المحلى بالألف واللام؟ ننادي المحلى بالألف واللام أو المحلى بال، نداء المحلى بال. المعلم أو المعلمة، وتريد أن تنادي هذا الاسم المقترن بالألف واللام، فكيف تناديه؟ تأتي للمذكر بعد ياء بكلمة أي، ثم تلحق بها هاء فتصير يا أيها، ثم تأتي بالمعرب بالألف واللام فتقول يا أيها المعلم. وبالنسبة للاسم المؤنث تأتي بأيت وتلحق بها هاء، ثم تأتي بالاسم المعرب بالألف واللام فتقول يا أيتها المعلمة. إذن يا أيها المعلم، يا أيتها المعلمة. فكيف نعرب هذه الجملة؟ يا هذا حرف نداء، وما حكم الحروف؟ كل الحروف مبنية، مبني على ماذا؟ الألف ساكنة مبني على السكون، هل له محل من الإعراب؟ لا. وكذلك كل الحروف لا محل له من الإيه؟ من الإعراب. طب أيو أو أيتو، هذا منادى مبني على الضم، يعني هم يقيمون هذا النوع من النداء مقام النكرة المقصودة، مقام النكرة المقصودة، فيبنونه على الايه؟ على الضم، يا أيو يا أيتو، فهو مبني على الضم في محل ايه؟ في محل نصب. طب وها هذه كيف نعربها؟ ها حرف تنبيه لا محل له من الإعراب، يعني إنما جئنا به للتنبيه فقط. ثم المعلم أو المعلمة، هذا يعربونه نعتا مرفوعا أو بدلا، نعتا أو بدلا، نعت مرفوع وعلامة رفعه الضم هنا. لو قلنا يا أيها المعلمون نعت مرفوع بالواو، يا أيتها المعلمات مرفوع بالضمة، هذا نعت مرفوع. لكن متى يعربونه بدلا؟ يقولون إذا كان مشتقا مثل كلمة معلم، إن شاء الله تدرسون الصرف، فهذا اسم فاعل مشتق من الفعل علم، فهي كلمة مشتقة فنعربها نعتا. لكن لو كانت كلمة جامدة مثل يا أيها الناس مثلا، فهذا بدل مرفوع وعلامة رفعه الضم. إذن أنت الآن تستطيع أن تعرب مثل هذه النماذج في القرآن الكريم. فلو قلنا يا أيها المزمل، وقلنا لك المزمل هكذا أنت تقرأها، يا أيها المزمل، فقيل لك ما سر الضم هنا؟ تقول منادى مبني على الضم. طب وما سر الضم هنا؟ تقول هذا نعت مرفوع وعلامة رفعه الضم. يا أيتها النفس المطمئنة، فالنفس هنا أيتها منادى مبني على الضم، الهاء للتنبيه، النفس نعت مرفوع بالضمة أو هو بدل مرفوع بالضمة. كلمة النفس كلمة جامدة، وبالتالي إعرابها بدلا أفضل، فهي بدل مرفوع وعلامة رفعها الضمة. هم يقولون هنا المزمل، لأن كلمة المزمل فيها الوصفية، فيها النعتية، يعني كأنك قلت يا أيها الرجل المزمل، فهذا نعت. ولكن هنا تقول يا أيتها المنادى النفس، المنادى هو النفس، والنفس هي المنادى، فيعتبرون هذه، هل هناك وصفية نعتية في كلمة النفس؟ ألا تلحظ الفرق بين أن تقول يا أيها المزمل، المزمل وصف الإنسان تزمل يعني تغطى، يا أيها المزمل، فكأنك قلت يا أيها الرجل المزمل، فهذه نعت. لكن هنا يا أيتها إيه؟ النفس، كأنك قلت يا أيتها المنادى النفس، فهذه بدل من الإيه؟ من المقدر أو المحذوف. ولذلك هذا يعني تعليل لقولهم إذا كان مشتقا ففيه معنى الوصفية، مشتق يعني إيه؟ اسم فاعل، صيغة مبالغة، صفة مشبهة، اسم مفعول، اسم تفضيل، فهذه الكلمات فيها الوصفية فيعربونها نعتا. أما إذا كانت كلمة جامدة ككلمة النفس والإنسان، ففي هذه الحالة يعربونها إيه؟ بدلا. إن أنت الآن تستطيع أن تعرب المنادى بأل، أو تركب جملة نداء فيها أل، تقول للمذكر يا أيها الشرطي، يا أيتها الطبيبة وهكذا، وهو مرفوع دائما، يعني هو سواء كان نعتا أو كان بدلا فهو إيه؟ مرفوع. فأنت تقول يا أيتها النفس المطمئنة، النفس، ويا أيها المزمل، يا أيها المدثر، معي؟ بقي لنا نداء اسم الجلالة، نداء اسم الجلالة، كيف ننادي اسم الجلالة؟ بقي لنا نداء اسم الجلالة، نداء اسم الجلالة. الله، كيف نناديه؟ طبعا هو التعبير بكلمة اسم أفضل من كلمة لفظ، لأن كلمة لفظ أولا لفظ الطعام، أي مجه، طرحه من فمه، وفي نفس الوقت اللفظ كما يعني كانت البدايات، بداية هذه الشرحة المباركة، كنا نقول اللفظ يشمل المهمل الذي لا معنى له، ويشمل ما له ما له معنى. وإنما هذا الاسم الكريم اسم من أسماء الله سبحانه وتعالى، والاسم من السمة، فهو علامة على الله سبحانه وتعالى الخالق، واسم من العلو، من السمو والعلو والارتفاع، فتسمية هذا اللفظ اسما أجمل، نداء اسم الجلالة الله. ينادى اسم الجلالة مستخدمين يا، ولا يستخدم من حروف النداء، لا يستخدم من حروف النداء غير هذا الحرف، فلا يصلح أن تقول أأ الله مثلا كده بالهمزة، أو أي الله مثلا، أو هيا الله، لا لا لا يصلح، لا يصلح هذا. من حروف النداء نستخدم إيه؟ يا، فتقول يا الله، وعند ذلك تنقطع هذه الهمزة. ما معنى ذلك؟ بعد أن كانت همزة وصل صارت همزة قطع، يعني أنت تقول والله، والله خلقكم، فالألف في اسم الجلالة ألف وصل. لكن إن ناديت تقول يا الله، وهذا منادى، اللفظ يعني منادى مبني على الإيه؟ على الضم. الله، الاسم مبني على الضم لأنه علم على ذات الله سبحانه وتعالى. مفهوم هذا؟ أحيانا نستغني عن حرف النداء هذا فنأتي بالاسم الشريف هكذا، ثم نعوض عن الياء المحذوفة بميم مشددة فنقول اللهم، وهذا تعربه هكذا، تقول الله منادى مبني على الضم. طب والميم؟ هذا حرف جاء عوضا عن الياء المحذوفة، أو عن حرف النداء المحذوف، اللهم. يبقى إذن ننادي اسم الجلالة مستخدمين يا وحدها من حروف النداء، فنقول يا الله اغفر لي، يا الله ارحمني، أو تحذف يا وتعوض عنها بميم مشددة في آخر الاسم الشريف فتقول اللهم اهدنا في من هديت. حرف النداء هذا هل يجوز حذفه؟ في السؤال، هل يجوز حذف حرف النداء؟ نعم، هناك إذا وجد المنادي، المنادي الذي ينادي، أنه ليس في حاجة إلى استعمال حرف النداء، كأن يكون قريبا منه قربا يستغني به عن حرف النداء، أو قريبا من قلبه. نحن في النصوص الأدبية نقول أحيانا حذف حرف النداء لقربه من قلبه، يعني مثلا الذي ينادي ابنه يقول له مباشرة بني، فلو كانت الجملة هكذا بني اتق الله تكن أعبد الناس. فأعرب بني هذا منادى بماذا؟ بحرف نداء محذوف. وتقدير الكلام إيه؟ قدير المحذوف ها؟ يا بني أو أبني أو أي بني. إذن يجوز حذف حرف الإيه؟ النداء. في القرآن الكريم قال الله سبحانه وتعالى حاكيا طبعا ما قاله عزيز مصر ليوسف، قال يوسف أعرض عن هذا واستغفري لذنبك. فيقال لك أعرب يوسف، نقول هذا منادى بحرف نداء محذوف تقديره يا يوسف. طيب هذا منادى علم مفرد مبني على الضم، منادى مبني على الضم لأنه علم علم مفرد. لكن هناك حالات لا يحذف منها حرف النداء، كما مثلا في الندبة، يعني أنت تقول وإسلاماه مثلا، فهذا حرف لا يحذف. وبالمناسبة ما الندبة هذه؟ الندبة الندبة استدعاء، يعني نوع من أنواع النداء، بتستدعي إنسان إما للتفجع أو التوجع، التفجع أو التوجع، تفجع يعني الخوف والتوجع يعني الألم. فلو قلنا مثلا احنا خايفين على القدس، نقول و قدساه و قدساه، يبقى هذا للتفجع. طب واحد رأسه فيها صداع يقول و رأساه، هذا للتوجع، للتوجع. واعربوه كالتالي، و حرف ندبة لا محل له من الإعراب، وقدس ورأس هذا منادى مضاف، والأصل أن تقول قدسي رأسي، ولكن ما الذي حدث؟ تم تحويل ياء الإضافة إلى إلى ألف. طب إذن القدس سي هذا منادى مضاف، يبقى منصوب، يبقى منادى منصوب قدس رأس لأنه مضاف. والألف هذه ألف الإضافة، ضمير مبني على السكون في محل جر. والهاء الهاء هاء السكت، وهي حرف لا محل له من الإعراب. فلو قلنا مثلا وقدساه ورأساه وإسلاماه، فهذا أسلوب يسمى أسلوب ندبة، وحرفه و ولا يحذف هذا هذا الحرف. لكن بقية الحروف يجوز يجوز حذفها أو بقاؤها، والمعنى هو الذي يدل على أن هذا منادى، كما هنا يوسف أعرض عن هذا، يعني يا يوسف أعرض عن هذا. بهذا يعني نكون قد انتهينا من أسلوب النداء، وقد وضعه المصنف في باب المنصوبات لأنه الأصل فيه أنه منصوب بحرف بفعل محذوف تقديره أنادي محمدا أو أدعو محمدا، لكن ليس كل منادى منصوبا، إذا كان علما مفردا أو كان نكرة مقصودة فهو مبني على الضم، إن كان مضافا أو كان شبيها بالمضاف أو كان نكرة غير مقصودة فهو منصوب. وننادي اسم الجلالة بهذه الطريقة، وإذا كان الأسلوب أسلوب ندبة للتفجع الخوف على شيء أو التوجع الإظهار الألم، ففي هذه الحالة نستخدم هذا الأسلوب، نقول وقدساه ورأساه، وإعرابه كما ذكرت لك فافهمه وعيه. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا وأن يفهمنا وأن يتم بركته علينا، إنه أهل ذلك والقادر عليه. جزاكم الله خيرا، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.